بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فزلنا نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة. قال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذه الآية ذكرت أن الناس يقفوا في أرض الموقف أو في أرض المحشر، أولا يأتون إليها مسرعين، يسمعون المنادي من قبل الله عز وجل أن اجتمعوا في أرض المحشر، فإذا وقفوا قال مهطعين يأتون مسرعين، كما قال في آية أخرى مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فإذا وصلوا هناك يقفوا شاخصي الأبصار، لا يرتد إليهم طرفهم، معناها أن الأبصار شاخصة لا يكاد الواحد يرمش رمشة واحدة، القلوب تصل إلى الحناجر. قال: وأفئدتهم هواء. قال بعض المفسرين أن مكان القلوب يصبح خاليا لأن القلوب تصل إلى الحناجر. هذه أو هاتان صفتان. صفة ثالثة: مقنعي رؤوسهم، أن الرؤوس مرتفعة لا يكاد أحد ينظر تحت قدميه، إنما هكذا، وذلك دلالة على شدة الهول وشدة الفزع الذي يصيب الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. بينما هناك أناس آخرون في أرض الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء لا يكونون مع أولئك الأناس الذين ذكرنا صفاتهم، لكن الكل في وجوه ذلك ما ذكره في الآية التي بعدها: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلا من أذن له الرحمن، قال بعض المفسرين لا يتكلم يومئذ إلا الرسل. وجاء في تفسير كلمة الروح أقوال، منها أنه جبريل عليه السلام، ومنها أنه ملك في حجم الخلائق كلها. والآية هذه تدل على أن الملائكة تحشر مع الناس وتحيط بسائر الكائنات، الناس تليهم الهواء والسباع وسائر الحيوانات، ثم الملائكة يحيطون بذلك. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الآية التي بعدها قال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. بيّن في الآية التي بعدها صفة أو مدة الموقف: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن ورد في الآثار أن هذا اليوم يمر على أهل الإيمان كأداء صلاة رباعية، يطول بالنسبة للكفرة والمنافقين والعصاة مقدار 50,000 سنة. وليست 50,000 سنة بحسابنا، بعضهم يقول بحساب الآية التي ذكرت في سورة السجدة: إن يوما عند ربك كألف سنة مما يعد مما تعدون. فإذا كان اليوم 1,000 سنة مما نعد وسيقفون 50,000 سنة، انظر كم يكون هذا الحساب. قال: كيف صفة الموقف من السنة؟ قال: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وهذا في الصحيح وغيره. ذكر في حديث آخر قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها حتى تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. رواه الإمام أحمد. هذا الموقف عندما يطول بالناس يبدأ يتساءل فيما بينه، ما هو المخرج من هذا المكان؟ وقيل أن الزحام يشتد حتى أن الرجل الواحدة تكون فوقها 70 رجلا، ويبدأ يتساءل ماذا نفعل، بل ذكروا على أنهم يتمنون أن ينصرفوا من هذا المكان ولو إلى النار لشدة ما يعانون. فيذهب إلى آدم عليه السلام، ينتهي بهم الرأي أن يستشفعوا ويتوسلوا إلى الله عز وجل بالرسل. ذكر في حديث طويل أنهم يذهبون إلى جميع الأنبياء واحدا تلو الآخر، وكل واحد منهم يعتذر، على ما ذكرنا سابقا في بعض الآثار أن عدد الأنبياء 124,000 نبي. ورد في الآثار أشد من ذلك أنهم يقفون في هذا المكان 30,000 سنة لا يؤمر فيهم بأمر، لا يأتيهم من قبل الله عز وجل شيء البتة، وهم في هذا المكان يستشفع بالأنبياء بعد ذلك، وكل نبي يعتذر ويحيل إلى الذي بعده حتى يصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كما نعلم يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد ما حمده بها قبل ذلك، حتى يأتيه ملك فيأخذه من عضديه ويقيمه. الرب تبارك وتعالى يسأله ما بالك، فيقول يا رب إنك قد وعدتني بالشفاعة، فيشفع فيفض الناس بعد ذلك للحساب، يفض للحساب والقضاء والقصاص والوزن، وزن الأعمال وتطاير الصحف وما إلى ذلك. السؤال 17 بعد 100، قال كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعلم أن العرض والحساب هو عبارة عن عرض الأعمال وأن يحاسب عليها. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، العرض يكون عرضان، أن تعرض جميع الخلائق على الله تبارك وتعالى، تعرض جميع الأعمال، وأن يعرض المؤمن عرض خاص تعرض عليه معاصيه كما سيأتي في الأحاديث في السؤال الذي بعد ذلك. وفي هذا العرض يرى الإنسان جميع ما عمل من صغيرة وكبيرة، يعني أشبه ما يكون بالفيديو مصور في جميع أحواله، ما من مجلس جلسه ولا كلمة تكلمها ولا فعل فعله إلا ويراه أمامه. ذكر بعض العلماء علماء الدنيا من الكفرة في حرب أمريكا مع فيتنام قام بعض الجيوش بحرب عصابات على أمريكا، لكنها كانت ليلية، كانوا يتخفون في النهار ويخرجون في الليل إلى الغابات قد أخفوا فيها بعض الأسلحة، فيأخذون هذه الأسلحة ويضربون بها ثم يعيدوها إلى مكانها، وقبل الفجر يرجعوا إلى أماكنهم كأن لم يفعلوا شيئا. فاشتكى الجيش الأمريكي إلى علمائهم، فصنعوا كاميرا تصويرية، هذه الكاميرا لا تلتقط الجسد عندما يكون موجودا فقط، إنما فعلوا لها خاصية غريبة جدا، وهي قالوا أن الإنسان إذا جلس في مكان وانصرف منه فإن حرارة جسده تبقى ما بين ربع ساعة أو ما بين نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع. فهؤلاء كانوا يأتون بهذه الكاميرات لتصور الحرارة التي يخلفها أولئك المقاتلون ليلا تصويرا عشوائيا. هم لا يدركوهم لأنهم لا يدركوا في أي ساعة يأتوا، فجعلوا هذه الكاميرات في تلك الأماكن، وإذا بالأفلام تخرج أشباح لأناس كانوا في المكان قبل نصف ساعة أو ساعة إلا ربع على الأكثر. إذا جاءوا بعد ساعة ما تصور شيء، لكن إذا جاءوا خلال نصف ساعة فما دون أو فما فوق إلى ربع ساعة. فيأتي الجندي الفيتنامي يقال له أنت في الساعة الفلانية من الليل كنت تفعل كذا وكذا، ينكر فيخرج له الكاميرا الصورة. فإذا كان هذا صنع البشر، فآثار الإنسان أو عمر الإنسان بكامله الله تبارك وتعالى قادر على أن يعيده عليه في عند العرض أو عند تطاير الصحف أو ما إلى ذلك، وهذا كله خلال لحظات لا يحتاج إلى وقت حتى يعرف ما كان يفعل في الدنيا. يعني يدخل عن الله أعلم هذه الرؤية التي ظل نائم عن الكثير من الأحداث في لحظات. هذا استدل بعض العلماء على هذا الأمر الذي ذكرته بالرؤية، هذا صحيح، لأن الرؤيا ممكن الواحد يرى أنه ذهب وجاء وفعل الأفاعيل ولا يتجاوز 5 أو 7 ثواني. ذكرت بعض المؤمنين لهم خاصية أو المؤمنون لا يشعرون بزمن هذا الموقف الذي هو 50,000 سنة يمر عليهم كصلاة الرباعية كما ذكر في بعض الآثار. أما الكفرة والعصاة والفجرة المنافقون هو الذي يطول عليهم اليوم. لا مش 7، هم أكثر من 7، ثم يصلوا إلى 70. يعني الذين يظلون بظل الله عز وجل يصل عددهم إلى 70، ذكرها الإمام السيوطي في كتاب اسمه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة، أو تمهيد الفرش في الخصال الموجبة للظلال العرش. قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقفون في هذا المكان حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قوله تعالى فهم يوزعون أي يجمع أولهم بآخرهم وآخرهم بأولهم ثم يوبخوا بخطاب المولى لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم هذا يعني أنهم استحقوا العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم. يجمع معنا نعم يجمع أولهم بآخرهم وآخرهم بأولهم وبقية الآيات في نفس المعنى تقريبا. السؤال 18 بعد 100 كيف صفة ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. العرض يختلف عن الحساب لأن العرض كما سيأتي في الحديث بعد ذلك كأن الله عز وجل يريد من العبد أن يقر بذنوبه ويبين له فضله تبارك وتعالى أنه ستره في الدنيا وأنه يستره في ذلك اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم يجاه بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. نعوذ بالله من الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. كأن كلمة ما قدم من عمله هذه يعني كأنها زيادة لتفسير ما قدم وإلا الذي يحفظه ليست من نص الحديث. فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم مكتوب عندك من عمله ليست هذه موجودة في نص الحديث والله أعلم. في الحقيقة هذا الحديث فيه بيان لرحمة الله تبارك وتعالى لأنه خلي بالك الكافر يحاسب جهرة ويرى الناس أعماله وكذلك الفاجر الهالك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب لأنه فيه كما ذكرنا عرض أنت فعلت وفعلت وفعلت ولكن في مناقشة. ما هي المناقشة؟ أن يدقق ويسأل في كل شيء فعله ما هو عذرك لماذا فعلت هذا الشيء وما هو عذرك في هذا الشيء فإن لم يأتي بجواب أوخذ بهذا الفعل. لكن العرض أن يقال له أفعلت كذا وكذا فيقول نعم يا رب لا يقال لماذا إنما ينتقل إلى الذنب أو الهفوة الأخرى فكذلك فيقر بذنوبه. فالله تبارك وتعالى من رحمته أنه يحاسب الكافر علانية ويرى الناس حسابه والمؤمن يستر عليه فلا يسمع أحد ما يجري بينه وبين ربه عز وجل. عندما يقول له الرب عز وجل عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول إيه نعم يا رب. يقول يا عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا هذا الكلام لا يسمعه أحد. المحاسب فقط أو الذي تعرض عليه الأعمال فقط هو الذي يسمع ويناجي الرب عز وجل كما قال إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أما ذاك الآخر فتنكشف أحواله وينفضح عياذا بالله ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. بس العرض يسأل الله سبحانه وتعالى الناس مثلا يعني يجيبهم مثلا بالإجابة والحساب في أي موضوع. مناقشة مناقشة. من نوقش الحساب عذب. يعني هذا مش يوم في الله يوم محدد. الكلام هذا كله يوم القيامة يا شيخ. إيش يقول يا شيخ؟ إذا العرض والحساب ولا والحساب. الحساب نعم. يعذب. لا لا المقصود المناقشة أن يسأل لما فعلت كذا فلا يكون له جواب لا يكون له عذر فيستحق العذاب. فإشكال السيدة عائشة في الآية أنها تعارضت مع الحديث وقال من نوقش الحساب عذب. السيدة عائشة تقرأ في سورة الانشقاق فتقرأ قوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا المؤمن. قبلها فأما من أوتي كتابه بيمينه. فهذا يتعارض مع قوله عذب. فقالت كأنها تقول كيف تقول يعذب والله عز وجل يقول كذا. فقال ذلك العرض وليس فيه مناقشة. فالآية فسرها الحبيب عليه الصلاة والسلام بالعرض وليس بالحساب. وإلا فإذا حوسب معناها يعذب. وضحت معك الآية؟ وقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وغير ذلك من الأحاديث كما ذكرنا. السؤال 19 بعد 100 كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الآية تبين أن الإنسان يأتي يوم القيامة فيجد أنه عنده كتاب. ذكر الحسن البصري رحمه الله قال من عدل الله تبارك وتعالى أن جعل لابن آدم ملكان ملك عن يمينه يحفظ الحسنات وملك عن يساره يكتب السيئات. فإذا توفي طويت هذه الصحف ووضعت معه في قبره. فإذا نشر أو بعث يوم القيامة أخذت هذه الصحف ورأى ما فيها. يعني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا. نعم غير هذه الظاهر أنها غيرها. قال كلمة طائره ألزمناه طائره في عنقه. قال بعض المفسرين مأخوذة من الطائر وهو السهم. كانوا يقولوا خرج طائر فلان كذا معناها خرج سهمه كذا وكذا. والسهم هو الحظ. قال فكأن الكتاب الذي كتب مشار إليه ما كتب سابقا قبل أن يولد. فهذا ملازم له ويراه يوم القيامة. الشقاء أو السعادة تلازمه في هذه الحياة وتلازمه في قبره. فإذا بعث وجد ما كان سابقا. أو أن المراد بالطائر هو العمل الذي عمله الإنسان يجده مكتوبا كما ذكرنا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء كل إنسان يقرأ ما كتب من أعماله سواء كان في الدنيا يعرف القراءة أو لا يعرف. ويقرأ ذلك في لحظات يرى كل ما عمل منذ بلوغه وإلى وفاته. خلي بالك أخذ الكتب بالنسبة للمؤمنين كما نعلم يأخذه المؤمن بيمينه، فتطاير الصحف وكل إنسان ينتظر الصحيفة كما سيأتي في الحديث، وفي هذه اللحظة يكون أشد ما يكون من الخوف والهلع، لأنه لا يدري أيأتيه كتابه بيمينه أم بشماله. أما الكافر فيأخذ الكتاب إما بشماله يأتيه من أمامه، وإما أن يأخذه من وراء ظهره يأتيه بجهة اليمين فتلف يده اليسرى، وذلك زيادة في إهانته وتنكيله، فتخرج من صدره كما قال بعض العلماء ثم يأخذ كتابه بشماله. وقيل أن في هذا زيادة على تخويفه أو زيادة على إيقاعه في الحسرة والندم، أنه يرى الكتاب آت من جهة اليمين فيظن أنه من أصحاب اليمين، فإذا بيده اليسرى تلف من وراء ظهره ويأخذ الكتاب بشماله. وهذا ما ذكر، فأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا. هذا الكتاب الله عز وجل وصفه بأربع صفات في الآية التي ذكرها بعد ذلك: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يخاف المجرمون مما كتب في ذلك الكتاب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، هذه خصلة ثانية، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثالثا ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل الأعمال وجدوها مكتوبة صغيرها وكبيرها في ذلك الكتاب، ولا يظلم ربك أحدا. يعني تأمل أن هذا فيه من الدقة ما فيه. بدأ قال لا يغادر صغيرة، بدأ بالصغيرة، ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا كان لا يغادر الصغيرة من باب أولى الكبيرة، ولكن نص عليها زيادة في التخويف، تخويف هؤلاء المجرمين نعوذ بالله من غضبه وعقابه. قال وفي آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل. طبعا تفسير الآية على غير ما ذكر، هو جعلها صفة واحدة لأخذ الكتاب بالشمال، وهي صفتان: إما أن يأخذه من أمامه بشماله كما في آية الحاقة، وإما أن يأخذه من وراء ظهره بشماله في آية الانشقاق. قال ما دليل ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه. طبعا كلمة كنفه المراد بها إيش؟ ستره، معناها يستر عن أعين الخلق فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا. وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، وحين يخرج عنق عنق من النار. هذا العنق يخرج وهو مأمور بأخذ عدد من البشر. عنق يا شيخ من النار يخرج من النار فيخطف عددا من الناس أمر بأن يأخذهم وهم في أرض المحشر. الله أعلم بصفته يا شيخ. الله أعلم بصفته. يخرج هذا العنق فيأخذ ما من أمر بأخذه من البشر. فعندما يخرج العنق كل إنسان يخاف على نفسه في ذلك الموقف. الذي لا يستعد يكون مع هؤلاء الرعاع أو هؤلاء الكفرة والمنافقين نعوذ بالله من ذلك. فلهذا العبد يحاول أن فعندما يخرج العنق كل إنسان يخاف على نفسه في ذلك الموقف. الذي لا يستعد يكون مع هؤلاء الرعاع أو هؤلاء الكفرة والمنافقين نعوذ بالله من ذلك. فلهذا العبد يحاول أن يستمسك بخصلة من الخصال التي يكون بها تحت الظل. خصال السبعة المعروفة لك منها ستة لأن إمام عادل هذه غير موجودة. لا المقصود إمام عادل حاكم يا شيخ. مقصود الحاكم الأعلى للدولة ليس المقصود مطلق إمام. في مسألة هل تكتب في الخواطر وأعمال القلوب أم أن الملائكة تكتب فقط الأعمال الظاهرة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تستطيع أن تكتب ما في القلب وإنما تكتب فقط الأعمال الظاهرة والمسموع والمرئي من الأقوال والأفعال. وكذلك مسألة مساءلة الأنبياء هل يسألون كبقية البشر أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم لأن الأنبياء لا يسألون أمام الله عز وجل. الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين قالوا هذا شبيه بقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت. فالموءودة لا تسأل سؤال حساب وإنما تسأل سؤال توبيخ لقاتلها بأي ذنب قتلت. فسؤالها فيه توبيخ للقاتل. سؤال الأنبياء فيه توبيخ لمن كذب به. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالأنبياء سؤالهم ليحدث به توبيخ من كذب بهم أو كفر عياذا بالله. سؤال 21 بعد 100 قال ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لاحظوا الآية قالت ونضع الموازين والتي بعدها قالت والوزن يومئذ الحق. هل هي عدد من الموازين أم ميزان واحد؟ قال العلماء هو ميزان واحد ولكن يأتي بصيغة الجمع باعتبار الموزون. فالموزون أشياء كثيرة فلهذا جمع الميزان. فكأن الميزان لعمل كل واحد من الناس فبهذا يأتي الجمع. وإلا فهو ميزان واحد له كفتان وله ميزاب أو له لسانان. وقال بعضهم في صفة الميزان أنه ليس كميزان الدنيا لأن ميزان الدنيا إذا وضعت فيه شيئا فثقل ينخفض، أما هذا إذا ثقل فإنه يرتفع ولا ينخفض. وما هي الأشياء التي توزن؟ مجموع الآيات والأحاديث يدل على أن الوزن يكون لثلاثة أشياء. أولا توزن الأعمال في حد ذاتها، وفي ذلك اليوم تتحول الأعمال، الآن هي أشياء معنوية لا ترى، هل أنت ترى صلاتك أو ترى صيامك؟ لا، كذلك العاصي لا يرى معصيته، ليست بجسم. في ذلك اليوم تتحول إلى أجسام، إلى ذوات، الله أعلم بكيفياتها، فتتحول من أشياء معنوية إلى أشياء حسية تشاهد، هذه توزن. الشيء الثاني الصحف أو الكتب التي كتبت فيها الأعمال توزن. الشيء الثالث البشر، الإنسان في نفسه يوزن، كما في الحديث السؤال 22 بعد 100 قال ما دليل ذلك وصفته من السنة، فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان، وإنها ترجح 90 سجلا من السيئات، كل سجل منها مد البصر، مدى البصر، هي مد البصر. هذا الرجل يأتي يوم القيامة 99 سجل، والسجل الواحد مد البصر، كله سيئات ومعاصي، فيوضع في كفة السيئات، يقول يسأله الله عز وجل ألك حسنة، فيقول يا رب لا أذكر أنني فعلت خيرا، فيقال اصبر فإن لك عندنا بطاقة، يقول يا رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، فتوضع البطاقة إنه كان يوما ما قال لا إله إلا الله، فترجح البطاقة 99 سجل لأنها كتب عليها لا إله إلا الله. علماء يقولون لا يجوز لإنسان أن يأخذ هذا الحديث حجة بأنه يقول لا إله إلا الله فيقتحم الجرائم وعظائم الأمور، لأن هذا الرجل قالوا فيه خاصية الله أعلم بها، فلا إله إلا الله التي قالها في لحظة من اللحظات وسجلت في تلك البطاقة، ربنا تبارك وتعالى جعل فيها سرا أو جعل لها خاصية، فرجحت على تلك 99 سجل من الذنوب والمعاصي. وإلا فإنه يذكر أن العبد توضع حسناته وسيئاته فتتساوى الحسنات والسيئات، مدام له حسنات معناها كان مسلما، معناها قال لا إله إلا الله، فلماذا لم ترجح فتساوى الحسنات والسيئات؟ فيبحث، يذهب هذا الرجل يبحث عمن يعطيه حسنة ليرجح بها كفة الحسنات على السيئات، فلا يكاد يجد أحدا، ينادي في أرض المحشر من له حسنة، والناس تنظر إليه. أخيرا يأتي على رجل يقول له أنا أعمالي كلها سيئة وليس لي إلا حسنة واحدة فخذها لعلها تنفعك، يقول حسنة هذه لا تفعل شيئا أمام هذه السيئات الكبيرة، فخذ هذه وأدخل بها الجنة. فيسأله الرب تبارك وتعالى لما أعطيته حسنتك، لما فعلت هذا؟ يقول يا رب رحمة به، فيقول أنا أرحم بك وبه منك، خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. ولهذا ذكر في الحديث أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. فهذا الحديث دلالة على وزن الأعماء على وزن الصحائف عفوا كما ذكرنا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فدل هذا على أن الناس يوزنون، وليس الوزن لجسمه، إنما وزنه يثقل أو يخف بحسب أعماله الصالحة. ابن مسعود كان قصيرا نحيفا، فكيف تكون ساقه أثقل من جبل أحد؟ إنما ذلك بوزنه عند الله عز وجل. الآية السابقة في الكفرة: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث الذي معنا الآن: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يعني هذا مقصود انه لا يعني فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني معنى هو الحديث عندك: وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أتى بها بعد الحديث مباشرة، هو نفس الشخص يوزن. الأعمال المعنوية والصلاة والصبح على الإنسان. نعم. يعني مثلا تصور إذا وزنت هذه الأعمال مثلا أو صلاة سهولة فالأعمال ما زين. صحيح، وقلت تتحول الأشياء حسية. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. هذا دلال على دقة الميزان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السؤال 23 بعد 100: ما دليل الصراط من الكتاب؟ قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هذه الآية في الحقيقة لا تثبت الصراط صراحة، وإنما الذي يثبت الصراط هو الأحاديث في السؤال الذي بعد ذلك. لهذا جاء عدد من الأقوال في تفسير: وإن منكم إلا واردها. ما هو الورود؟ قال بعضهم: الورود معناها حضور الخلائق قريبا من النار، فما من إنسان إلا وينزعج بمشاهدتها. وقال بعضهم: الورود معناها الدخول، وهذا ورد في أثر عن عبد الله بن رواحة، قال أنه كان واضعا رأسه في حجر زوجته في حال مداعبة، فإذا به يبكي، فتبكي زوجته معه، فسألها: ما الذي يبكيك؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت. قال: إني بكيت لأني تذكرت قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: أخبرنا بأننا داخلوها ولم يخبرنا بأننا سنخرج منها. أخبرنا بالورود ولم يخبرنا بالصدور، فيقول: ورد على الشيء معناها جاء إليه، صدر خرج منه. هنا قال: وإن منكم إلا واردها. فإذا فسرت بأنها الدخول معناها كل الناس يدخلون النار، ولكنها تكون بردا وسلاما على المؤمنين. خلاص دخلوا، هنتكلم في الدخول الآن. ثم ننجي الذين اتقوا، هذه عملك أنت. والقول الثالث فيها أن وإن منكم إلا واردها، قال هو المرور على الصراط، الجسر المضروب على متن جهنم. وهذا كما نعلم من خلال الأحاديث أن مرور الناس فيه على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه كالريح المرسلة، ومنهم من يمر عليه كالجواد المضمر السريع، ومنهم من يركض ركضا في قدميه، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف على أستاهه. اللهم مر بنا على الصلاة كالبرق الخاطئ يا واسع من ذلك. السؤال 24 بعد 100 قال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وقال: أدق من الشعر وأحد من السيف في نظر الكافر، وأما في نظر المؤمن فكما ذكر المولى تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هذا النور يعطاه أهل الإيمان عند المرور على الصراط بحسب أعمالهم، لأن المكان مظلم، والصراط كما سمعتم وصفه في الحديث: مضحضة مزلة عليه خطاطيف. الناس يمرون عليه فيكونون على ثلاثة أصناف: صنف يمر عليه فيقطعه بحسب عمله، وصنف، وطبعا هذه الأصناف الثلاث بالنسبة للخطاطيف والكلاليب التي على جنبتي الصراط. ذكر في بعض الأحاديث الأمانة، هناك خطاطيف تأخذ من قصر في الأمانة، وخطاطيف تأخذ من قصر في الرحم. لهذا قال: فناج مسلم، مسلم أي سالم من أن يؤخذ أو يخدش من تلك الكلاليب التي على جانبي الصراط، وهذا الذي لم يقصر في الأمانة ولم يقصر في الرحم. إذا كان عنده تقصير في إحدى هاتين يخدش، والخدش إما أنه يهان يضرب، وإما أن ذلك يؤثر فيه وهو مار. وأما الكافر والمنافق فتأخذه الخطاطيف فتقلبه على رأسه في جهنم عياذا بالله. السؤال 25 بعد 100: ما دليل القصاص من الكتاب؟ قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق، وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذا القصاص يكون من الناس بين بعضهم البعض، فما من إنسان له مظلمة عند أحد من البشر إلا ويعطاها، وما من إنسان يظلم أحدا إلا ويؤخذ منه ما ظلم به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سأل من المفلس، قالوا: من لا درهم له ولا متاع، قال: المفلس. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ذكر أنواع من الأعمال. ثم قال: ولكنه يأتي قد ضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فكبت عليه فكب في النار. فلهذا العلماء وضعوا قاعدة، قالوا: حقوق المولى تبارك وتعالى مبنية على المسامحة، أي ذنب بينك وبين الله عز وجل لا تخف منه، لأن الله عفو ويحب العفو. لكن حقوق الخلق مبنية على المشاحة. مشاحة معناها كل واحد يريد حقه. لا تطمع إذا كان لأحد حق عليك أن يأتي يوم القيامة فيعفو عنك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد الحقوق إلى أصحابها، قال قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. بل إن القصاص يوم القيامة يكون حتى بين السباع والبهائم. قال في الحديث: حتى يؤخذ للشاة القرناء أو للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة لها قرن تنطح أخرى لا قرن لها، يؤخذ لغير صاحبة القرن من التي لها قرن، يؤخذ لها حقها من ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تحدث عن قصاص الأشياء القرناء أو الجلحاء من القرناء، قال بعد ذلك: يأمرها الله عز وجل فتكون ترابا، فذلك حين يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. السؤال 26 بعد 100: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ قال: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء، معناها القتل أو الجراحات، هذه أول ما يؤخذ. حتى ذكر في بعض الآثار أن المقتولين يأتون يوم القيامة ورؤوسهم تنضح دما، فيذهبون إلى قاتلهم إن كان قد قتلهم في حق، يقول الله عز وجل: اذهبوا سلوه. يقولون: يا رب فيما قتلنا هذا؟ الله عز وجل يسأل، هم يسألوه: لما قتلتنا؟ الله عز وجل يسأله: لما قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم في سبيلك. فيقول: صدقت. وهذا عندما يقتل المجاهد عددا من الكفار. أما إن كان قد قتلهم بباطل فيأتون إليه 100 ولا 10 ولا 1000 ولا 2000، يسأله: لماذا قتلتنا؟ الله عز وجل يسأله: لما قتلتهم؟ فيقول: في سبيلك. فيقول: كذبت. فيقتل بعددهم، يقتل، يذاق طعم القتل بعدد من قتل. لهذا ذكر أن الحجاج رؤي في المنام بعد وفاته: ماذا فعل الله بك؟ قال: ما من إنسان قتلته إلا وقتلني الله به قتلة واحدة إلا سعيد بن جبير، قتلني به 70 مرة. سعيد بن جبير، وقصة سعيد بن جبير معه مشهورة. إذا كان القاتل يقتل، وهذا هو القصاص، يذوق طعم القتل كما قتل، والجراحات كذلك بعد قضايا القتل. لا، أخذ القصاص كفارة خلاص، إذا اقتص منه في الدنيا يعتبر كفارة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم، أي ليس هناك يوم القيامة، دينار ولا درهم، ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، يا ذنب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وكلها في الصحيح وغيرها كثير. يعني حتى أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة لا بد أن يحصل بينهم هذا القصاص. ولهذا قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذا يكون عندما يقتربون من باب الجنة كما قال في قنطرة بين الجنة والنار فيقتص فيما بينهم، فإذا دخلوا الجنة لا يكون هناك بينهم شحناء ولا بغضاء، وإنما يكون الكل قد أخذ حقه. وفي الباب أحاديث كثيرة لكن نقف هنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك. اللهم استرنا بسترك يا ستير، اللهم استرنا بسترك يا ستير، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهلا لأن تبلغنا. اللهم إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهلا لأن تبلغنا. اللهم إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهلا لأن تبلغنا. اللهم إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهلا لأن تبلغنا. اللهم إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهلا لأن تبلغنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا.